بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون الكرام، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج الحقوق الضائعة، والذي من خلاله نحاول جاهدين أن نرسم الابتسامة وأن نعيدها على وجوه أفراد الأسرة، بل وليس هذا فقط، نحاول معا وسويا أيها الأحباب أن نخرج من مشاكلنا وأن نعمل على حلها، وأن نضع أمرا واحدا أمام أعيننا، أننا لسنا في معركة حربية في داخل بيوتنا. وما زلت أذكر إخواني وأخواتي الفضليات، قبل أن تطلب ما لك أدي ما عليك، وقبل أن تطلبي ما لك أدي ما عليك. وأذكرك أختاه، وأذكرك أخي الكريم، إذا أردت أن تكون زوجك عائشة، أي على أخلاق أمنا عائشة، فكن أنت على أخلاق الحبيب محمد. وأنت أيتها الزوجة الكريمة، إذا أردت أن يكون زوجك محمد، أي إذا أردت أن يكون الزوج على أخلاق الحبيب محمد، فكوني أنت على أخلاق أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الأحبة الكرام، ما أحوجنا جميعا لنعيد الحساب. نحن الليلة على موعد بمشيئة الله تبارك وتعالى لنتناول حقوق الزوجة على زوجها، واتفقنا في آخر حلقة حيث كنا نقدم لهذه الحقوق أننا لسنا في معركة حربية، نحن نريد من إخواننا وأخواتنا أن نزيل ما بعقولنا من أحكام مسبقة، وأن نستجيب معا إلى الله ورسوله. ما رأيك أيها الزوج وأنت أيتها الكريمة أن نجلس معا وسويا قليلا على مائدة القرآن الكريم، نرى إن كان الحق معك، شددنا على يدك وقلنا للزوج أدي الحق لله جل وعلا، وإن كان بعيدا عنك وليس من حقك كان عليك أن تراجعي نفسك وتترك الإصرار والعناد حتى لا يزداد الشقاء في البيت. تعالوا أيها الأحباب لنتناول أول حق من الحقوق الضائعة في مجتمعنا، حق المرأة على زوجها. هناك حقوق مادية وهناك حقوق أدبية. عندما نتأمل روعة الإسلام، إن حق المرأة على زوجها يكون قبل الزواج بفترة ربما طويلة ربما قصيرة. عندما نتأمل نجد أن الإسلام اهتم بالمرأة وكرمها بنتا وزوجة وأما بفضل الله تبارك وتعالى. أول هذه الحقوق المادية المهر، والمهر هو هدية التكريم. قبل أن نتناول ما يتعلق بهذا الحق، أرى أخي الزوج جالسا يحاول الانتصار لنفسه. ما زلت أذكر أخي الحبيب، لسنا في معركة حربية، مين يكسب مين يخسر، لا ليس هذا أبدا، ولكن اتفقنا لنعرض معا حالنا وحال بيوتنا وتصرفاتنا على ضوء القرآن والسنة. ويجب أن نتفق أنا وأنت وأنت على حقيقة هامة: حيثما كان الحق فنحن معه، الحق معك فنحن وراءك، الحق معها فنحن وراءها. هذا ما علمنا ديننا. فأرجو من أخي الكريم دائما وأبدا أن يفتح عقله وقلبه لله تبارك وتعالى. المهر هو هدية تكريم المرأة، فما هو؟ وأرجو أن ينتبه الكثير من إخواني الكرام، لأن هذا الأمر ربما يكون معطل في كثير من بلدان المسلمين. تعالوا أحباب النبي المصطفى نتعرف على المهر ببساطة. ما هو المهر؟ هو ما تعطاه المرأة أو الزوجة من مال. مرة ثانية، المهر هو ما تعطاه أو ما تأخذه المرأة من مال ومنفعة بسبب النكاح، هذا هو المهر. أزيد الأمر وضوحا. المهر معلوم أن المرأة تأخذه في يدها مقابل ماذا؟ مقابل الزواج، بسبب الزواج. من هنا إخواني الكرام هذا يستوقفنا لحظة بسيطة في ماذا؟ أن المهر واجب على الرجال أن يدفعوه. لا استنى شوي، قلت المهر واجب، طب تتنصل ليه؟ يعني احنا للأسف الشديد إذا اختلفنا أكلنا حقوق النساء، إذا وصلنا إلى طريق الطلاق ضيعنا حق المرأة بحجة العناد، بحجة ليس لها عندي شيء إلى آخر هذا الكلام التافه أعزكم الله، وهذا خطأ. اسمع معي، قلت من الأصل المهر حق لها، واجب عليك يا عم الزوج أن تدفعه لها، يعني يجب على الرجل أن يدفع المهر المتفق عليه لمن أراد أن يتزوجها. ربنا في القرآن ماذا قال؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. لا لا تاني، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية من الله. من المخاطب بذلك؟ الأزواج. المخاطب بهذا السادة الرجال الأزواج على الراجح. وربنا في القرآن يقول فآتوهن أجورهن فريضة. فريضة، فريضة. اتأمل هذا الكلام. عرفت يا أخي الكريم إن المهر حق لها، حق لها. آتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية مفروضة مقدرة من الله تبارك وتعالى. وفي موضع آخر يقول جل وعلا فآتوهن ماذا؟ أجورهن فريضة. جميل. من السنة النبي علمنا صلى الله عليه وسلم، تعال نلتقط حديث واحد من السنة يكفي حتى أسقط من خلال الآية والحديث على أرض الواقع المرير الذي نعيشه. أن عبد الرحمن بن عوف رضوان الله تعالى عليه قال لرسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. لا لا اتأمل معي، عبد الرحمن بن عوف يقول للنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم تزوجت امرأة، فقال ما أصدقتها، يعني ما صداقها، مهرها ما مهرها، ماذا أعطيتها؟ الصحابي يقول تزوجت امرأة، يسأله النبي ما أصدقتها ما أعطيتها، فقال وزن نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب، نواة البلح. فقال بارك الله لك أولم ولو بشام. حديث رواه البخاري ومسلم. مرة ثانية القرآن يبين، يا عم الزوج، يا حبيبي، يا من تريد أن تأكل أموال الناس بالباطل لمجرد أنك اختلفت، ليس معنى أن اختلفنا مع بعضنا البعض أن نأكل حقوق بعض، لا يا أخي لا، بل يجب علينا أن نكون وقفين كما مع الحق كما علمنا ربنا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نص حديث الحبيب المصطفى كما سمعنا البخاري ومسلم مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف عندما قال للنبي أنا تزوجت امرأة، النبي يسأله ما أصدقتها، فقال وزن نواة من ذهب، قال بارك الله لك فيها أولم ولو بشام. جميل، نأخذ حديث آخر للحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث أو من حديث سهل بن سعد الساعدي رضوان الله تعالى عليه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. أن رجلا من أصحاب الحبيب محمد قام فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. المرأة جاءت تهب نفسها تريد الزواج من رسولنا الحبيب، فقام فسكت النبي، فقام أحد الرجال أو أحد الصحابة، فقام الرجل فقال يا رسول إن لم يكن لك بها حاجة زوجني أنا أولى بها. فقال له الحبيب المصطفى فهل عندك شيء، هل عندك شيء؟ أرجو من السادة الرجال أن يعيشوا معي الحديث نفحة نفحة، كلمة كلمة، حتى نترك العناد الذي يسيطر على القطاع الكبير منه. الرجل يقول للنبي إن لم يكن لك بها حاجة زوجني. سأله الحبيب هل عندك من شيء؟ قال لا والله ما عندي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. الأمر واضح، النبي يسأله هل عندك شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. يا الله. فقال الحبيب انظر ولو خاتما من حديد، انظر ولو خاتما من حديد، يعني ربما تجد خاتم ولو من الحديد. فذهب الرجل ثم رجع وقال لا والله يا رسول الله، ولكن هذا إزاري، هذا ثيابي. سبحان رب، يبقى بحث عن المال فلم يجد، بحث عن خاتم فلم يجد، فقال للنبي المصطفى هذا إزاري. فقال صلى الله عليه وسلم وما تصنع به؟ ماذا تصنع به؟ سبحان الله، ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، لم يجد مال، لم يجد شيء، جلس حتى طال مجلسه. قام وانصرف فرآه النبي موليا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأمر به فدعي. فلما جاء الرجل قال له الحبيب ماذا معك من القرآن الكريم، ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا، وعدد ما معه من القرآن. فقال تقرأهن عن ظهر قلب، حفظهم جيدا؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، يعني زوجتك بما معك من القرآن. بناء على الأحاديث التي ذكرناها أن المهر حق واجب يجب على الرجل أن يوفي به. بالتالي يا إخواني، لو كان أحد أو لو كان لأحد أن يتزوج دون مهر أو بدون صداق لكان التسامح مع الفقير الذي جاء إلى النبي وأراد الزواج من المرأة الواهبة نفسها، سبحان ربي، فلم يجد مالا ولم يجد خاتما ولم يكن له إلا ثوبه أو الإزار وزوجه النبي على ما معه من القرآن، لكان التسامح مع هذا الفقير الذي لم يجد ولا خاتما من حديد، مما اضطر الحال إلى أن يدفع صداق الإزار أولى. من هنا إخواني الكرام، قطاع الكبير من إخواننا يفهم الأمر، الأصل في الصداق في المهر، الأصل، أقول انتبه أيها الرجل، الأصل أن تحصل المرأة على حقها كاملا، على صداقها كاملا في يده، وعليك أنت أيها الرجل أن تجهز بيتك من الألف إلى الياء، وهي تنقل من بيت أبيها بحقيبة ثوبها وفقط، وأبوها ليس ملزما بأن يشتري لها شيئا، اللهم إلا إذا أراد أن يكرمها فهذا شأنه، عليك أن تعطيها حقها في يدها قبل أن تدخل بها، هذا هو الأصل. في معظم بلادنا الإسلامية حتى لا يحدث بلبلة لا يجري هذا العمل، معظم الأقطار الإسلامية هذا غير معمول به، بمعنى ظروفنا الاقتصادية أحيانا ما تتحكم فينا، فالمرأة لا تعطى شيئا من مهرها مقدما، قلت قبل أن تدخل بها أعطيها حقها، ظروفنا لا تسمع بهذا، لا حرج ولا بأس، فهذا ما جرى العرف عليه، أننا نعطيها مقدما يسيرا قليلا ثم نؤجله، وتستحق الذي يسمى المؤخر، وتستحق المرأة المؤخر في أحد أو بأحد الأجلين، الوفاء إذا ماتت أو الطلاق إذا طلقت. إخواني، عندما نتأمل، الإسلام جعل المهر نقدا أو عينا حق للمرأة، ألزم الزوج الوفاء به، إلا أنه حرره من عنصر المادية، لم يحدده بقدر محدد أصلا، لم يحدد الإسلام المهر بقدر محدد، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسر، وفي رواية خير الصداق أيسر. العجيب أن العرب في الجاهلية يرون المهر ثمنا للمرأة، المرأة ليس لها ثمن لأنها ليست قطعة موبيليا تباع وتشترى، لا، لو أننا وزلنا المرأة ذهبا من رأسها لقدمها ما سواها ذلك، لأنها أعلى من هذا بكثير. العرب في الجاهلية كانوا يرون أن المهر ثمن للمرأة وعند الزواج، ويطلقون عليه النافجة، كان يطلق عليه النافجة أي الزيادة والكثرة، وكان من حق الأب لا الابنة ولا المخطوبة، ولذلك كانت العرب في الجاهلية تقول للرجل إذا ولدت له بنت هنيئا لك النافجة، أي المعظمة لمالك، لأنه سيزوجها ويأخذ مالا من ورائها من الإبل فيضمها إلى إبله. أيها الأحباب، الأحبة الكرام، المهر فريضة الله، المهر فريضة الله للمرأة، وليس لأبيها ولا لأي إنسان فيه حق، المهر دين في عنق الرجل يجب الوفاء به، المهر فرض شرعا أو فرض شرعا لإظهار خطر المحل، فقد حرصت الشريعة على هذا الحق للمرأة، فحرمت على أي إنسان أكله أو التصرف فيه بغير إذن منها ورضا كامل، فإن طبن لكم من عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. بل توعد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من يضيع هذا الحق أيها الزوج، اختلف معها كما تشاء، اختلف معها كما تشاء، لكن أعطيها حقها، حتى لو وصل الحال إلى الطلاق تأخذ حقها كاملا. ولا ننسى قول الله: ولا تنسوا الفضل بينك واحذر أن تأكله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الذنوب أن يتزوج رجل امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، ورجل استعمل رجلا فذهب بأجره، وآخر يقتل دابة عبثا. سمعت يا أيها الزوج، سمعت أيها الرجل، إياك ثم إياك أن تضيع حق المرأة. من يسر الإسلام وسماحته وتشجيعه على الزواج ورفع الحرج أنه شرع لمن لم يجد مالا حالا أن يتزوج بالمؤخر بمؤجل، وهذا لا حرج فيه، والأولى دائما وأبدا الموافق لفعل السلف تعجيل المهر. قلنا يجوز هذا ويجوز هذا بفضل الله تبارك وتعالى. أحب الكرام، ألفت نظر الشباب المقدم على الزواج: لا تكتب من المهر إلا ما تطيق. يا ابن الله يبارك فيك، أنت الآن تحبها، قد تختلف معها ليلة البناء أو مع أهلها، فلا تكتب على نفسك من الصداق إلا ما تطيق. يعني أنت حدودك 1000 جنيه، اكتب 1000 جنيه. هذا ما ألفت النظر إليه إخواني وأحبابي، حتى لا تطلق وتطالب بما فوق طاقتك. إخواني وأحبابي، تستحق المؤجل المرأة بالطلاق أو الموت كما ذكرت، وديننا كره المغالاة في المهور. هذا كان عن الحق الأول من حقوق المرأة على زوجها. إذن أخي، أهمس في أذنك: لست على حق. عندما أكلت حقها، وعندما ضيعتها، وعندما تحاول أن تلوي ذراعها أو تفاوضها فتجعل المهر في مقابل الطلاق، أنت ظالم وحسابك على الله. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إذا كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.